السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: وخرج بقصد المقدر السفر إلى المسافة بغيره كطالب حاجة يرجع متى وجدها، إلا أن يعلم عادة توقفه على المسافة. كان الكلام في شرائط السفر، وأنه متى يجب القاصر وما هي الشرائط. انتهينا من الشرط الأول وهو المسافة الشرعية، وقلنا بأنه ما لم تتحقق هذه المسافة الشرعية السلام عليكم فإن الصلاة تكون تامة. الشرط الثاني من شرائط السفر هو أن يكون هناك قصد لتلك المسافة التي ذكرناها في الشرط الأول، وإلا لو قطع تلك المسافة ولم يكن هناك قصد لقطعها فإنه لا يجوز القصر، وإنما يجب الإتمام. مثلا كما ضربنا مثال بالأمس، وأنه لو كان نائما وأخذ، لو كان مغمى عليه وأخذ، لو كان تابعا لشخص آخر ومكرها على السفر أيضا تكون صلاته تامة ولا يجوز له القاصر. مثلا لو فرضنا كما يضرب مثال الشارح، وأنه لو كانت له حاجة على بعد 5 كيلومترات من البلد، فخرج لتحصيب تلك الحاجة في تلك المنطقة، ولكن عندما وصل إليها أخبر بأنه حاجتك في 5 كيلومترات أخرى، ثم قطع 5 الثانية وأخبر بعد ذلك بأنها 5 ثالثة ورابعة وخامسة، فقطع 25 كيلومترا، من المواضح بأنه 25 كيلومتر ذهابا و 25 كيلومتر إيابا، المجموع 50 كيلومتر، تحقق المسافة الشرعية. إلا أنه لما لم يكن هناك قصد لقطع المسافة من أول الأمر فإنه لا يصح له القاصر، وإنما يجب عليه الإتمام. إذن الشرط الثاني لجواز القاصر أو لوجوب القاصر هو أن يكون قاصدا للمسافة الشرعية، وليس مطلق المسافة، وإنما المسافة التي تحقق السفر شرعا. فسيفترض أن الإنسان ابتعد عن بيته 1 كيلومتر وأخذ يدور حول البيت 43 مرة، فهنا قطعت المسافة 44 كيلومتر بعيدا عن بيته، ولكنه هل يصدق عليه أنه سافر هذا الإنسان أو لا يصدق عليه عرفا أنه مسافر؟ ومن الواضح أنه قطع المسافة وكان قاصدا لقطع هذه المسافة، إلا أنه هذا لا يحقق عليه أو لا يصدق عليه عرفا أنه مسافر شرعان. إذن لا بد لكي يتحقق وجوب القاصر أولا من المسافة، وثانيا من قصد تلك المسافة، وثالثا أن يسبق عليه عرفا أنه مسافر، أنه تحقق منه سفر. وإلا لو قطع المسافة مع قصد تلك المسافة ولكنه لم يصدق عليه مسافر عرفا فإنه أيضا ماذا؟ لا يجب عليه القاصر. فافترض بأنه كانت المسافة ليست أفقية وإنما عمودية، فهل يجب أيضا القاصر أو لا يجب القاصر؟ يعني افترضوا أنه أخذ يرتفع عن نقطة البيت ارتفاعا عموديا بثلاث 44 كيلومتر، فأيضا يحقق المسافة شرعا أو لا يحقق المسافة شرعا؟ يعني أن الروايات الواردة بأيدينا تريد قصد المسافة أو قطع المسافة، المسافة العمود الأفقية، أما المسافة العمودية غير مشمولة. أو أن هذا الإنسان لا يسبق عليه مسافر عرفا، هذه من المسائل المستحدثة والتي هي أيضا محل الابتلاء في مثل هذه الأيام، أن الإنسان لو قطع المسافة عموديا فهل أنه أيضا مسافر يجب عليه القاصر أو لا يجب؟ قال وخرج بقوله بقصد المقدر، لأنه قال عبارة الماتم كانت هكذا، قال وشرطها قصد المسافة. قلنا أن هذه العبارة فيها ماذا؟ شرطان. الشرط الأول المسافة الشرعية، الشرط الثاني قطعها بالقصد، لا أنه قطعها بلا قصد. فلهذا يقول الماتن وخرج بقصد المقدر، عندما قال قصد المسافة خرج ماذا؟ خرج السفر إلى المسافة بغير قصد، فإنه لو سافر وقطع المسافة بغير قصد للمسافة بغير قصد لقطعها فإنه لا يصدق عليه المسافر فلا يجب عليه القاصر. مثاله أين؟ قال كطالب حاجة أو غريم له يطلبه مقدارا من المال، كطالب حاجة يرجع متى وجد تلك الحاجة. فهنا حتى لو قطع أكثر من المسافة المعتبرة شرعا فإنه لا يجب عليه القاصر بل يجب عليه الإتمام، إلا أن يعلم عادة توقفه على المسافة. عادة يوجد اطمئنان بأنه لا يحصل على حاجته إلا بعد قطع المسافة الشرعية، فهنا يجوز له أن يقصر من الصلاة من حين خروجه من حد الترخص كما سيأتي بيانه بعد ذلك. فسيفترض أنه لا يعلم عادة توقفه على قطع المسافة، يظن أنه يتوقف على قطع المسافة، فهل أيضا يجوز له أن يقصر من حين الترخص أو لا يجوز له أن يقصر؟ قال قولان في المسألة، قول يقول أن الظن يلحق بالعلم، وقول يقول أن الظن لا يلحق بالعلم، وعلى هذا الأساس يجب عليه الإتمام. قال وفي إلحاق الظن به أي بالعلم وجه قوي، وفي قبال هذا الوجه وجه آخر، وهو أنه ما لم يحصل للإنسان علم بقطع المسافة فإنه لا يجوز له التقصير في الصلاة. هذا مورد من الموارد، طبعا موارده كثيرة ولكن ذكر منها جملة الشارح. كتاب وتابع متغلب، شخص قاهر ظالم قهره على أن يأخذه من المنطقة الكذائية إلى المنطقة الكذائية، من قبيل هؤلاء السجناء مثلا أو من قبيل هؤلاء الذين لديهم مشكلة مع النظام، فإنه هذا الإنسان عندما يسافر به من منطقة إلى منطقة، هذا الإنسان لو لم يقصد قطع المسافة فإنه لا يجوز له أن يقصر، وإنما يجب عليه الإتمام، إلا إذا حصل له بعد عند ذلك بعد أن علم أنه مجبور على الذهاب إلى تلك المنطقة حصل له أيضا قصد لقطع المسافة، فعند ذلك يجب عليه القاصر. أما إذا لم يحصل له قصد ولو بالتبع لقطع المسافة فإنه يجب عليه الإتمام في الصلاة. قال وتابعي، هذه معطوفة على طالبي، كطالبي وكتابعي. وكتابعي متغلب قاهر ظالم، يفارقه هذا التابع متى قدر مع إمكانه عادة، فإنه بان متى ما استطاع أن يهرب من أن يفارقه فإنه يترك ذلك المتبوع ويرجع إلى بلده، ولكن لابد هذا الاحتمال أيضا يكون قائما، وهو أنه يقدر على الهروب من على مفارقته. أما إذا لم يكن هذا الاحتمال واردا فإنه يحصل للإنسان قصد تبعي لقطع المسافة فيجب عليه الإتمام. وتابع متغلبا يفارق ذلك التابع المتغلب متى قدر مع إمكان المفارقة عادة. ومثله يعني ومثل التابع، ومثله الزوجة والعبد يجوزان الطلاق والعتق مع ظهور إماراتهما، يعني أن الزوجة مقهورة على الذهاب مع الزوج في السفر، وأن العبد مقهور متغلب غالب على أمره أن يسافر مع المولى، فلو استطاع أن يفارق المولى العبد، لو استطاع أن يفارق المولى، والزوجة لو استطاعت أن تفارق الزوج بالطريق الشرعي تلك بالطلاق وهذا بالعتق، فإنه سيرجع ماذا؟ إلى بلده. في مثل هذه الحالة أيضا لا يجوز القصر وإنما يجب الإتمام. فلهذا قال ومثل التابع في الحكم الزوجة والعبد يجوزان الطلاق. مراد من يجوز هنا يعني يحتملان لظهور إمارات الطلاق والعتق، يحتملان الطلاق والعتق مع ظهور إماراتهما، إمارات الطلاق والعتق. ولو ظن التابع، التفتوا جيدا إذا تذكرون هناك قلنا بأن الظن هل يلحق بالعلم أو لا يلحق بالعلم، قال وفي إلحاق الظن بالعلم وجه قوي. الآن لو ظن التابع أنه حتى مع إمكان المفارقة للمتبوع إلا أنه سيصحبه أيضا في الآخر، فهنا هل يجب عليه القصر أو لا يجب؟ قال نعم يجب. ولو ظن التابع للمتبوع للمتغلب، ولو ظن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصد المسافة، ولو كان هذا القصد قصدا تبعيا، وحيث يبلغ المسافة يقصر في الرجوع مطلقا. افترضوا أن هذا الإنسان لم يحصل له قصد للمسافة، ولكنه عندما وصلوا به إلى بغداد من كربلاء إلى بغداد، المسافة أي مقدار؟ 100 كيلومتر. هناك تركوه قالوا أنت مخير، هنا المسافة من بغداد إلى كربلاء توجد فيها المسافة الشرعية أو لا توجد؟ نعم 100 كيلومتر. إذا لما كانت تحقق المسافة الشرعية فيجب عليه القصر في الطريق، وهو هناك أيضا لأن المسافة الشرعية متحققة. أما لو فرضنا أن هذا الإنسان كان تابعا في مقدار 30 كيلومتر، التفتوا، كان تابعا في مقدار 30 كيلومتر، وال14 كيلومتر الأخرى لم يكن فيها تابعا وإنما كان قاصدا لقطع المسافة، ثم عندما وصل إلى تلك المنطقة وعندما يرجع تتحقق المسافة أو لا تتحقق؟ نعم تتحقق المسافة، ولكن تتحقق بالتلفيق من المقدار الذي ذهب والمقدار الذي ماذا؟ رجع. يقول هنا لا يجب على يجوز له القصر وإنما يجب عليه الإتمام. مثلا على رأس 6 فراسخ صار قصده لقطع المسافة، فقطع الفرسخ السابع، هذا فرسخ، ثم رجع في 7 فراسخ، المجموع ماذا؟ 8 فراسخ. هذا الإنسان يقصر أو لا يقصر؟ تقول لأن لا يقصر. لماذا؟ باعتبار أنه هذا الإنسان يجب عليه أن يكون له قصد لكامل المسافة، وهنا لا يوجد له قصد لكامل المسافة بل قصد من الملفق من الذهاب والإياب. إذن هذا الإنسان الذي كان مقهورا على التبعية على السفر، لو قهر على مسافة 6 فراسخ ثم طار مختارا في قطع الفرسخ السابع، هذا فرسخ، فهنا عندما يرجع 7 فراسخ يرجع، فتلك 7 بإضافة ذلك الواحد المجموع ماذا يكون؟ 8. فهل يحقق ذلك سفرا شرعيا أو لا يحقق؟ يقول لا يحقق ذلك سفرا شرعيا، فلا يجوز له التقصير. قال وحيث يبلغ المسافة يقصر في الرجوع في الإياب مطلقا، سواء كان قطعه للذهاب للمسافة كان باختياره أم لم يكن باختياره، ولا يضم إليه، هذا الراجع، ولا يضم إليه ما بقي من الذهاب بعد القصد متصلا به مما يقصر عن المسافة. يعني هذا الإنسان عندما يرجع 7 فراسخ، ولكن هذه 7 فراسخ تحقق المسافة الشرعية أو لا تحقق؟ لا تحقق، فهل يحق له أن يضم إليها الفرسخ السابع من الثالث إلى السابع الذي قصده اختيارا او لا يحق له ان يضمه اليه؟ يقول لا يحق له ان يضمه اليه. بلي انا قلت بانه 8 ملفقه، نروح نريد 8 ايابان او 8 ذهابان، يعني المسافه الشرعيه بما تتحقق؟ المسافه الشرعيه بما تتحقق؟ من فراسق هذا الانسان بالاياب حقق 2 فراسق او لم يحقق؟ لم يحقق 7 حقق. حقق ها الواحد لم تكن هذه كانت في الذهاب مو في الاياب. الذي يحقق السفر الشرعي اي مقدار؟ 8. وهذا الانسان في الرجوع حقق 8 ولا حقق 7؟ نعم عنده فرسخ اخر هي من السادس الى 7، ولكنه هذا لا يمكن ان يضمه الى هذه 7، لانه لا بد ان تكون 8 فراسخ، وهو المفروض لم يقطع 8 فراسخ. قال ولا يضم اليه ما بقي من الذهاب. الذهاب كان 6 تابعا، كان مضطرا الى 6، وما زاد وهو الفرسخ السابع كان باختياره. يقول لا يضمه الى الرجوع، لان الرجوع 7 وهناك ما بقي من الذهاب 1، المجموع يكون ماذا؟ 8. هل يستطيع ان يضمه؟ قال لا. ولا يضم اليه ما بقي من الذهاب بعد القاصد وان كان متصلا به، اي كان الذهاب متصلا بالذهاب، وان كان متصلا به مما يقصر الرجوع عن المسافة، فانه لو كان الرجوع قاصرا عن المسافة فان ضم القاص فيما يرتبط بالذهاب لا يجعله قد تمم المسافة. الشرط الثالث، اذا الى هنا ذكرنا شرطين، الشرط الاول المسافة الشرعية، الشرط الثاني قصد المسافة. قلنا وأنه لا بد أن يصدق عليه أنه ماذا؟ مسافر عرفان. الآن نأتي إلى الشرط الثاني. الشرط الثالث ما هو؟ وهو أن لا يتحقق أحد قواطع السفر في الطريق، وإلا لو تحقق أحد قواطع السفر في الطريق فإنه لا قيمة لهذه المسافة التي قطعها. التفتوا جيدا، لو فرضنا أننا نحتاج إلى 25 كيلومتر في الطريق ذهابا و 25 كيلومتر إيابا، المجموع ماذا؟ 50 كيلومتر. هذا الإنسان خرج من بلده 10 كيلومترات ونوى إقامة 10 أيام في منطقة، ثم بعد 10 أيام قطع 10 كيلومترات أخرى ونوى 10 أيام في تلك المنطقة. مناطق جميلة، مصائف، لهذا هو في كل منطقة منطقة ينوي 10 أيام، ثم خرج من تلك المنطقة 10 كيلومترات ونوى 10 أيام ثالثة، ثم من المنطقة الثالثة في المنطقة الرابعة هكذا. فعندما نحسب المجموع نجد أنه ابتعد عن منطقته بمقدار ماذا؟ بمقدار 100 كيلومتر، فهو يحقق المسافة بل وأكثر من المسافة. ولكن حيث أنه بين كل 10 أيام، بين كل إقامة 10 أيام وإقامة 10 أيام أخرى لا توجد المسافة الشرعية، فإنه ماذا؟ فإنه لا يتحقق السفر شرعا. خرج من منطقته ولكنه وصل على بعد 10 كيلومترات من منطقته، فكان هناك أرض معينة منعوه، قالوا أنت لابد تجلس هنا إلى أن ينفتح الطريق. متى ينفتح الطريق؟ قالوا له غدا. وغدا من فتح الطريق؟ وفي اليوم الثاني من فتح الطريق؟ وهكذا بقي 30 يوم متردد لم يفتح له الطريق. فهنا عندما يريد أن يقطع المسافة هل يحسب هذه 10 أو لا يحسب هذه 10؟ دليل؟ لا يحسب هذه 10 كيلومترات لأنه هذه قطعت السفر، لابد أن يحسب جديد من أين؟ من المنطقة التي الآن يريد الخروج منها. دليل؟ لا من هذه المنطقة، لأنه لا بد أن يحقق. عندما بقي هنا 30 يوم انقطع سفره، فإذا انقطع سفره لا بد أن يوجد له قصد للمسافة الشرعية من جديد، فلا بد لكي يتحقق السفر الشرعي ويجب القاصر لا بد ماذا؟ لا بد أن يقطع 24 أو 23 كيلومتر بعد هذه المنطقة التي بقي فيها متردد 30 يوما. خرج من منطقته وله بيت او مكان او منطقة اخرى يسكنها، فبقي فيه مدة 10 كيلومترات عن منطقته عن بيته الاول. هذا الانسان افترضوا انه له مكان سكن في قم، ثم له سكن اخر على بعد 10 كيلومترات من قم، ثم له سكن ثالث على بعد 20 كيلومتر من قم، ثم له سكن رابع على بعد 40 كيلومتر من قم. فافترضوه مولانا متزوج 4 هذا الانسان، وفي كل سكن من هذه او في كل منطقة من هذه المناطق له زوجة، الله رازق 4 نساء، فله زوجة ايضا في كل منطقة من هذه المناطق. فهو خرج منها الى المنطقة الاولى 10 كيلومترات، ثم الى المنطقة الثانية، ثم الى الثالثة، حتى المسافة اللي قطعها اي مقدار 40 كيلومتر، ولكنه يحقق المسافة الشرعية ولا يحقق؟ نقول لا، لا يحقق. لماذا؟ لانه قطع سفره بالمنزل الذي يملكه او بالسكن الذي يوجد له في الطريق. اذا الشرط الثالث لوجوب القاصر الا يقطع او لا تقطع المسافة الشرعية باحد هذه القواطع الثلاث. القاطع الاول تردد 30 يوم، القاطع الثاني إقامة 10 أيام، القاطع الثالث أن يوجد له منزل سكن منكم في الطريق. وإلا لو قطع فإن المسافة السابقة انتهت، لا بد أن يحسب كأنه مسافة جديدة من الآن، فلا بد أن يقصد قصدا جديدا لمسافة شرعية جديدة، فإن تحققت يتحقق منه السفر، وإلا فلا يجب عليه، فلا يجوز له القاطع. قال وأن لا يقطع، إشارة إلى الشرط الثالث. الشرط الأول المسافة، الشرط الثاني القطع، الشرط الثالث أن لا يقطع السفر بمروره، أي هذا المسافر بمروره على منزله. ما هو المراد من المنزل؟ قال مراده من المنزل إما ملكه الذي يملكه في منطقة من المناطق، وهو ملكه من العقار الذي قد استوطنه مدة من الزمان، أو بلده الذي أو بلد ذلك الملك. عندما مر على بلده أي بلد ذلك البلد الذي يملك فيه عقارا خاصا، أو بلده الذي لا يخرج عن حدودها الشرعية 6 أشهر فصاعدان، يعني أنه كانت له إقامة في ذلك البلد الذي فيه ملك، كانت عنده إقامة ماذا؟ 6 أشهر فصاعدا. فهذه 6 أشهر كانت متوالية أو كانت منقطعة متقطعة لا فرق، المهم كانت له إقامة هناك 6 أشهر، إما متوالية وإما كانت تفصلها سفرات يوم يومين ثلاث، ولكنه يرجع إلى ذلك البلد. فصاعدا بنية الإقامة، تلك الإقامة الموجبة للإتمام. حتى هذه 6 أشهر كانت متوالية أو كانت متفرقة. وكذلك هذا البحث هنا وليته كان بحثه بشكل أفضل، وهو أنه متى يتحقق الوطن والذي يجب على الإنسان أن يتم صلاته فيه. هناك أبحاث مفصلة بين فقهائنا في أن الوطن الذي يحقق إتمام الصلاة ما هو؟ قبلا إشكال ولا شبهة، واحدة من مصاديق الوطن المقر، المكان الذي ولد فيه الإنسان. فإنه من ولد في منطقة وكان له أبوان هناك وعائلته هناك فهذا يعتبر، وتربى هناك وكبر هناك، فهذا يعتبر ماذا؟ وطنه الشرعي أو وطنه الأصلي. هذا الإنسان بعد ذلك لم يعرض عن وطن الأصل، عن الوطن الأم، عن المنطقة الأم، ولكنه انتقل إلى منطقة أخرى وبنى على البقاء فيها هناك، ولكن من غير إعراض عن الأول. هذا صار له وطن ثاني. أو افترضوا بأنه نقل إلى منطقة، موظف، مدرس، أستاذ، نقل إلى منطقة ولا بد أن يبقى فيها 10 سنوات، هذا أيضا له وطنون. الآن هذا أو منوي الإقامة، إشارة إلى الوطن، وهو أن الإنسان إذا نوى الإقامة في مكان ولم يكن فيه ملكون فإنه أيضا يحقق الوطن الشرعي فيجب فيه الإتمام. قال أو منوي الإقامة على الدوام، هذا الإنسان انتقل إلى منطقة أخرى ونوى السكون فيها، أو منوي الإقامة على الدوام مع استيطانه المدة، أي مدة؟ وهي مدة 6 أشهر، وإن لم يكن له بذلك المكان ملك، وأما ولو خرج الملك عنه أو رجع عن نية الإقامة الدائمة يكون هذا الإنسان مساويا لغيره. طبعا من المسائل التي هي أيضا الآن مو فقط الآن وإنما هي محل الابتلاء هذول المهاجرين الموجودين هنا في إيران، فإنه هؤلاء المهاجرين هؤلاء متى انفتح لهم الطريق أنهم يرجعون إلى بلادهم، ولكن الآن لو سئلوا أين تسكنون ماذا يجيبون؟ يجيبون أننا نسكن في هذه المنطقة في تلك المنطقة. ولو سافروا في أي بلد من البلاد فإنهم لو سئلوا أين مقركم ماذا يقولون؟ هنا يقولون هذه المنطقة. هذا معناه أنه هنا صار لهم بالنسبة إليهم ماذا؟ وطن فيجب الإتمام فيه ولو يسافرون بعضهم. ملتفتين لهذه المسألة؟ لأنه نحن الأدلة الموجودة بأيدينا تقول أن المسافر يجب عليه أن يقصر الصلاة، وهذا الذي جاء إلى منطقة وأخذ بيتا ومحلا للعمل وإلى غير ذلك هذا يصدق عليه عرفا أنه مسافر؟ لا يصدق عليه عرفا أنه مسافر، إذن لا يجب عليه القاصر وإنما يبقى على حكمه الأصلي وهو الإتمام. قال وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله، هذا القاطع الأول أو القاطع الثاني، أو نية مقام 10 أيام تامة بلياليها متتالية. أيضا هذا هو القاطع الثاني، قلنا بأنه خرج 25 كيلومتر ولكن نوى البقاء في منطقة 10 أيام، فإنه إن قطع سفره الأول فإذا أراد أن يقصر لابد أن يأتي بسفر جديد وتقصد لمسافة جديدة. قال أو نية مقام 10 أيام تامة بلياليها، ولكن بشرط أن تكون هذه 10 متتالية لا متقطعة متفرقة، ولو كان السفر معلقا على ما لا يحصل عادة في أقل منها. هو كان يقول بأنه إن شاء الله أنا عندما أنتهي من المعاملة الفلائية فإني سأسافر، لكن يعلم أن هذه المعاملة لا تنتهي من أقل من 10 أيام، فأيضا هنا يجب عليه الإتمام ويقطع السفر هذه الإقامة. أو مضي 30 يوما بغير نية الإقامة، بغير نية الإقامة 10 أيام 30 يوم متردد، وإن جزم بالسفر كل يوم هو كان جازم بالسفر، اليوم إن شاء الله بعد يسافر، ولكنه عرض له بدا له أمر فبقي إلى اليوم الثاني، واليوم الثاني أيضا كان جازم على السفر وبدا له فبقي إلى اليوم الثالث والرابع إلى أن بقي 30 يوم متردد. بعد هذه المسافة التي قطعها وهي 10 كيلومترات بعد لا أثر لها، لا يحسبها في الحساب، وإنما يجب عليه أن يبدأ مسافة جديدة من هذه المنطقة في مصر. المراد من المصر مو البلد المعين وإنما المكان المعين، أي في مكان معين. أما المصر بمعنى المدينة أو البلد فليس بشرط في التردد 30 يوما. ومتى كملت 30 أتم بعدها ما يصليه قبل السفر ولو كانت فريضة واحدة. ومن انقطع السفر بأحد هذه القواطع 3 استقر العود إلى القاصر، إلى ماذا استقر؟ استقر إلى قصد مسافة جديدة، وهذا المقدار الذي قطعه لا أثر له. فلو خرج بعدها أي بعد الإقامة بقي على التمام إلى أن يقصد المسافة. الآن بعد قصد 10 أيام، بعد التردد 30 يوم، بعد مروري في منزله، الآن خرج فهنا أيضا تأتي نفس الشرائط السابقة، وهي أن تكون هناك مسافة وأن يقصد. أما إذا خرج إلى المسافة بلا قصد جديد فإن قطع المسافة بلا قصد لا يحقق وجوبا خاصة. قال فلو خرج بعد الإقامة بقي على التمام إلى أن يقصد المسافة، سواء عزم على العود إلى هنا إلى موضع الإقامة أم لم يقصد. ولو نوى الإقامة في عدة مواطن في ابتداء السفر، من الساعة الأولى التي خرج من البيت كان ناول أنه في العشر كيلومترات الأولى يقصد الإقامة عشرة أيام، وفي العشر كيلومتر الثانية يقصد الإقامة عشرة أيام، فإنه هل يجب عليه القصر أو لا يجب؟ قلنا لا يجب. لماذا؟ لأنه تحققت أحد قواطع السفر وهي الإقامة عشرة أيام في المسافة قبل أن تنتهي المسافة. ولو نوى الإقامة في عدة مواطن في ابتداء السفر أو كان له منازل متعددة وبين كل منزلين لا توجد مسافة، وإلا لو كان بين كل منزلين يحقق المسافة فإنه هنا يجب عليه القصر. أو كان له منازل اعتبرت المسافة بين كل منزلين، فإن كانت هناك مسافة بين المنزلين وجب القصر، وإن لم تكن هناك مسافة فلا يجب، وإن كان المجموع من المنازل يحقق المسافة شرعا. وكذلك واعتبرت المسافة بين الأخير وغاية السفر، يعني بين المنزل الأخير وغاية السفر، فإن كانت محققة للمسافة شرعا فإنه يجب عليه التقصير، وإن لم تكن محققة للمسافة شرعا فلا يجب عليه التقصير. وغاية السفر فيقصر فيما بلغه، وأما وإن لم يكن ذلك فيتم في الباقي وإن تمادى السفر، وإن كان مجموع ما قطعه من المسافة أكثر من المسافة الشرعية. الشرط الرابع، وأن لا يكون كثير السفر، وإلا إذا صدق عليه أنه كثير السفر أو صدق عليه أن عمله السفر أو صدق عليه أن عمله في السفر فإنه لا يجوز له التقصير، وإنما يجب عليه الإتمام. فمن هو كثير السفر؟ من هو الذي عمله السفر؟ من هو الذي عمله في السفر؟ هذا من تختلف الاصطلاحات. كثير السفر واضح، هذا الإنسان الذي كما يعرفه هو الذي لا يجلس بين كل ثلاث سفرات عشرة أيام عين في بلده، يعني سافر إلى طهران ثم رجع، ثم سافر إلى طهران ثم رجع، وبين كل سفرتين أيضا ماذا؟ لا يجلس في قم ماذا؟ عشرة أيام. إذا تكرر منه ثلاث مرات فإنه يصدق عليه أنه كثير السفر، هذا هو الذي يصدق عليه كثير السفر. طب الذي عمله السفر كالسائق، السائق عمله في السفر، عمله نفس السفر وهو الذهاب والإياب، وإلا لا يوجد عنده شغل في المنطقة التي يذهب إليها، شغله أين؟ في نفس هذا السفر. فهذا نعبر عنه أنه عمله السفر. شخص ثالث هو هنا في هذه المنطقة ولكنه موظف مدرس في منطقة أخرى توجد بينهما مسافة شرعية، فيوميا يذهب صباحا إلى هناك للتدريس ويرجع. الآن بعض الأساتذة صباحا يذهبون من هنا إلى طهران ثم في المساء يرجعون إلى قم، وفي الشهر الواحد 20-30 مرة يذهبون ويرجعون. هذا ليس عمله السفر، عمله أين؟ السفر عندما يعقد العمل في المنطقة الأخرى. هؤلاء جميعا لا يجوز لهم التقصير وإنما يجب عليهم الإتمام. قالوا أن لا يكثر سفره، ما هو المراد من كثير السفر؟ قال بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة، يعني إلى المسافة الشرعية التي تحقق القصر، بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة ولا يقيم بين سفرتين من هذه السفرات الثلاث عشرة أيام في بلده، بقي يومين ثم سافر، بقي ثلاثة أيام ثم سافر، بقي أربعة أيام ثم سافر، فلا يقيم بين سفرتين منها من هذه الثلاث سفرات 10 أيام في بلده أو في غير بلده ولكن معنية الإقامة 10 أيام. وإلا لو سافر ورجع إلى غير بلده ونوى 10 أيام ثم سافر وتحقق منه السفر 3 مرات فإن قاطع السفر هنا موجود وهو الإقامة ماذا؟ 10 أيام. لأننا قلنا أن قواطع السفر ما هي؟ قواطع السفر أولا المرور على بلده، ثالثا الإقامة في منطقة 10 أيام، وهذا حقق القاطع وهو ماذا؟ وهو الإقامة 10 أيام في غير بلده. قال أو غيره أي في غير بلده ولكن مع النية، يعني مع نية إقامة 10 أيام. إما أن يصدق عليه كثير السفر أو يصدق عليه اسم المكاري، يأتي بيان المكاري بعد ذلك. قال وإخوته، إخوة المكاري كالملاح والأجير والبريد ونحو ذلك كما سيأتي بيانه. وحينئذ إذا صدق عليه أنه كثير السفر أو صدق عليه أنه مكاري أو أحد إخوته فإنه يتم في السفر الثالث. وحينئذ يعني إذا صدق عليه كثير السفر أو صدق عليه المكاري أو أحد إخوته فيجب عليه الإتمام في الثالثة لا كما في الحاشية. ومع صدق الاسم، يعني إذا صدق عليه أنه كثير السفر أو صدق عليه أنه مكاري أو أحد إخوته يستمر هذا الحكم. أي حكم؟ حكم أنه يجب عليه الإتمام إلى أن يزول عنه هذا العنوان. أي عنوان؟ عنوان أنه كثير السفر، عنوان أنه مكاري أو أحد إخوته. هذا من قبيل إذا تذكرون في باب كثير الشك قلنا بأنه من صار كثير الشك فإنه لا يعتني بشكه، وما دام هذا العنوان ينطبق عليه وهو كثير الشك فإن حكم كثير الشك أيضا موجود إلى أن يزول هذا العنوان، يعني عنوان كثير الشك عنه. كذلك هنا من صدق عليه أنه كثير السفر، من صدق عليه أنه مكاري أو أحد إخوته فإنه يستمر عليه الحكم وهو وجوب الإتمام إلى أن يزول هذا العنوان منه. أي عنوان؟ عنوان أنه كثير السفر أو عنوان المكاري. قال يستمر مع صدق الاسم، يستمر هذا الإنسان متمما، يعني متمما الصلاة، إلى أن يزول الاسم عن، أو ماذا؟ أو يقيم 10 أيام متوالية. فإنه لو أقام في بلده 10 أيام متوالية فإنه يكون قاطعا ماذا؟ لكثرة السفر. أو يقيم 10 أيام متوالية أو مفصولة، ولكن بشرط أن ماذا؟ أن لا يخرج إلى المسافة الشرعية. يعني يقيم في البلد يخرج إلى 10 كيلومترات، يخرج إلى 8 كيلومترات، يخرج إلى 15 كيلومتر. أما إذا خرج إلى المسافة الشرعية فإنه 10 أيام مفصولة لا تحقق القاطع، يعني لا تزيل عنه عنوان كثير السفر. أو مفصولة بغير مسافة في بلده أو معنية الإقامة 10 أيام في غير بلده. أو يمضي عليه 40 يوما مترددا في الإقامة. هذا الإنسان سافر 3 مرات فصدق عليه عنوان كثير السفر، التفتوا جيدا، ثم رجع إلى بلده أو رجع إلى غير بلده بعنوان أن يسافر ولكنه صار له مانع. هذا اليوم الأول ما سافر، في اليوم الثاني أيضا ما سافر، وهو كان قد ناوي على السفر، إلى أن بقي 40 يوما ماذا؟ مترددا، فإنه يزول عنه عنوان ماذا؟ عنوان كثير السفر. قال أو يمضي عليه 40 يوما مترددا في الإقامة أو جازما بالسفر ولكن من دون أن يتحقق السفر من، ومن يكثر سفره مثل من؟ قال كالمكاري بضم الميم وتخفيف الياء، وهو من يكري دابته لغيره ويذهب مع الدابة فلا يقيم ببلده غالبا. لماذا؟ لإعداده نفسه، لأنه قد أعد نفسه لذلك، يعني لكراء الدابة. وحيث أنه يكرد الدابة فإنه لا بد أن يخرج مع الدواب إلا إذا كان نائب وكيل من يغوب عنه في ذلك العمل. والملاح وهو صاحب السفينة طبعا في مثل زماننا وسائق السيارة وسائق القطار وسائق الطائرة ونحو ذلك. والملاح وهو صاحب السفينة والأجير الذي يؤجر نفسه للأسفار والبريد المعد نفسه للرسالة. عمله هذا أن يوصل رسالة من منطقة إلى منطقة أخرى. أو أمين البيدر، البيدر يعني المنطقة التي تحفظ فيها بعض الغلات. أو أمين البيدر أو الاشتقان، الاشتقان يعني الحارس. هذه كلمة أصلها فارسية ولكنه عربت إلى العربية فصارت الاشتقان. ما أدري شايفين بعض السيارات مكتوب عليها دجبان، هذه دجبان الفارسية مالتها معربة إلى كلمة عربية، معربة إلى العربية فصار الاشتقان. وضابطه عن الحارس، وضابطه من يسافر إلى المسافة، يعني ضابط كثير السفر. وضابطه من يسافر إلى المسافة الشرعية، هذه الألف واللام عهدية، يعني إلى المسافة المعهودة شرعا التي توجب القصر. وضابط كثير السفر من يسافر إلى المسافة ولا يقيم العشرة كما مر تفصيله فيما سبق. وكذلك يجب القصر على من لم يكن سفره معصية، أما إذا كان سفره معصية فإنه يجب عليه الإتمام. سفر المعصية في ماذا يتحقق؟ سفر المعصية يتحقق في عدة أمور. الأمر الأول الذي يكون السفر فيه معصية أنك تسافر من هذه المنطقة وتقطع المسافة للإتيان بعمل محرم في تلك المنطقة. أساسا أنت ذاهب هناك لتقتل شخص، أنت ذاهب هناك لشراء الخمر، للتجارة في الخمر ونحو ذلك. إذن أساسا غرضك من قطع المسافة الشرعية وماذا؟ هو ارتكاب حرام هناك. السبب الثاني الذي يحقق المعصية هو أنه بسفرك تريد أن تهرب من واجب. مثلا أنت في هذه المنطقة لك دائن يطلبك بالمال، فأنت تسافر قاصدا بالسفر ماذا؟ قاصدا التخلص من الدائن، وأنت قادر على أداء الدين. وإلا إذا لم تكن قادر كنت معتر فتبحث آخر، لو كنت موسرا تستطيع أن تدفع الدين، ولكن بسفرك تريد أن تتخلص من واجب وأنت قادر على أدائه، أيضا يكون السفر سفر معصيتين. بلي لا، هذا مو سفر، مو سفر معصية، هذا باعتبار أن الصوم شرطه الحضار، فإذا لم تكن حاضرا فقد أعدمت شرط الوجوب. يعني الحضر ليس شرط الواجب وإنما شرط الوجوب، فإذا لم يكن الشرط موجود فالوجوب أيضا غير موجود من قبيل الاستطاعة. كيف أنه إذا لم تتحقق الاستطاعة فلا يجب الحاج؟ إذا لم تكن حاضرا فلا يجب الصوم وأنت تعدم الشرط. ملتفتين للنقطة؟ لا، هذا مثاله أين؟ إذا قلنا بأنه تجب الجمعة، وجبت على الجمعة، دخل الزوال وجب الجمعة، الآن يترك ويخرج من البلد حتى يتخلص من الوجوب للجمعة، هذا يكون سفره معصية. قالوا أن لا يكون سفر المسافر معصية بأن يكون غاية السفر معصية أو غاية السفر مشتركة بين المعصية وبين الطاعة، يعني كل من الطاعة والمعصية يشكلان جزء العلة للسفر فإنه أيضا يجب عليه الإتمام. أو مشترك غاية السفر مشتركة بين المعصية والطاعة، أو مستلزمة للمعصية كالتاجر في المحرم والآبق، العبد الآبق، فإنما بدون إذن مولاه سفره حرام، والعبد الآبق والمرأة الناشزة والساعي على ضرر محترم فإنه أيضا سفره يكون معصية. وسالك طريق يغلب في ذلك الطريق العطب الضرر ولو كان ذلك الضرر واقعا على المال، وألحق به أي بالمعصية بسفر المعصية ماذا؟ وألحق به تارك كل واجب بالسفر، فإنه يريد التخلص من الواجب فيسافر حتى يتخلص من الواجب. يقول وألحق به تارك كل واجب بالسفر بحيث يكون السفر منافيا لأداء ذلك الواجب، وهي أي المعصية، وهي مانعة ابتداء واستدامة. ابتداء واضح من الآن يريد أن يسافر أساسا نيته للمعصية، استدامة ماذا؟ بدأ السفر ولكن لم يكن قاصدا لأن يضر أحدا في سفره، لم يكن قاصدا أن يقتل أحد، ولكنه عندما قطع مسافة 10 كيلومترات نوى ماذا؟ نوى أن يقتل شخصا في تلك المنطقة. وهنا أيضا تحقق أحد قواطع السفر، وهو ماذا؟ وهو أنه استدامة لم يكن سفره سفرا مباحا، وإنما كان سفره سفرا معصية. إذا لا فرق بين أن تكون المعصية من الابتداء موجودة غاية للسفر، وبين أن تكون في الأثناء غاية للسفر. قال وهي أي المعصية مانعة ابتداء واستدامة، فلو ابتدأ بالسفر ليس قاصدا للمعصية، ولكن عرض قصد المعصية في أثناء السفر، فلو عرض قصد المعصية في أثنائه انقطع الترخص من حين قصد المعصية. بعد هناك مما بعد لا يجب على يجوز له أن يقصر في الصلاة. هذه المسافة إن كانت التي قطعها مع نية الطاعة، إن كانت محققة للسفر الشرعي فكان يجوز له أن يقصر، أما إن لم تكن محققة فلا قيمة لها. أما لو فرضنا العكس وهو أنه من الأول، التفتوا جيدا للفرع، من الأول كان قاصدا للمعصية ولكن بعد أن قطع 10 كيلومترات قصد ماذا؟ قصد العكس، قصد الطاعة. فهنا من أي حد يتحقق الترخص؟ فليه؟ من هذه العشرة. فإن قطع مسافة فيجب عليه التقصير، وإن لم يقطع مسافة فلا يجوز له التقصير، ولا يحق له أن يجمع الملفقة من الذهاب والإياب كما قلناه في فرع سابق. يعني لا يجعل 7 فراسخ رجوعا وفرسخ كان مع الطاعة فالمجموع ماذا؟ 8. لا بد أن يكون الرجوع 8 فراسخ. قال فلو عرض قصد المعصية في أثناء السفر انقطع الترخص حينئذ، وبالعكس يعني لو كانت طاعة، لو كانت معصية وعرضت الطاعة في أثنائها ويشترط حينئذ، يعني حين العكس، يعني كانت معصية وعرضت الطاعة ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ولو بالعود، ولا يضم باقي الذهاب إلى العود. يعني إذا كان باقي الذهاب فرسخ والعود 7 فراسخ فهذا لا يحقق المسافة الشرعية. طب حد الترخص من أين يبدأ؟ طب الآن قلنا بأنه هذه الشرائط كلها متحققة، وهي أنه هناك مسافة، قصد للمسافة، لا يوجد أحد قواطع السفر، وسفره ولا يوجد كثرة في السفر، وليس سفره عن معصية. طب من أين يبدأ حد الترخص؟ يقول توجد أقوال متعددة في المسألة. قولا يقول حد الترخص يبدأ من تواري جدران البلد وخفاء أذان البلد، وقول يقول بأنه يكفي أحدهما، إما خفاء الجدران وإما خفاء الأذان. قال وأن يتوارى، هذا البيان حد الترخص، يعني من هذا الحد بعد يجب عليه أن يقصر الصلاة ويجوز له أن يفطر إذا كان قاصدا للمسافة وكل شرائط أخرى. يعني خرج قبل ربع ساعة من البيت والآن بعد ربع ساعة بعد أن تحقق حد الترخص دخل عليه أذان الظهر، يريد أن يصلي، يصلي قصرا أو تماما؟ يصلي قصرا لا تماما، لأنه من هنا يستطيع أن يقصر ثلاثة، ومن هنا يستطيع أن يحقق الإفطار. قال وأن يتوارى عن جدران بلده بالضرب في الأرض لا مطلق المواراة، يعني أن يختص الجدران بقطع المسافة، مو تختص الجدران بسبب ارتفاع البلدة أو بسبب انخفاض ارتفاع انخفاض الشارع ونحو ذلك بسبب وجود الاشجار ونحو ذلك، يعني الخطا والجدران يكون امرا طبيعيا لا لمانع، والا لو كان خطا الجدران لمانع فانه لا يحقق حد الترخص. بلين هذول البدو بعد في كل منطقه يجلسون، هذه منطقتهم يبقون فيها عاده شهر شهرين ثلاثه اربعه في مناطقهم يتمون صلاتهم هذول، الا في وقت السفر، في وقت السفر فهذول يقصرون صلاتهم. وان يتوارى عن جدران بلده بالضرب في الارض لا مطلق المواراة وان كان بسبب مانع، قال او يخفى عليه اذانه. هذه العبارة ظاهرة في انه يكفي احدهما، يعني اما خفاء الجدران واما خفاء الاذان، وقول اخر يقول خفاؤهما معا الجدران والاذان. او يخفى عليه اذانه، مو مراد ان يوجد اذان وهو لا يسمعه فعلا، فسيفترضوا في ذلك البلد لا يوجد اذان، تقول ولو تقديرا، يعني في هذه المنطقة التي هو فيها الان لو كان هناك اذان في البلد يسمعه او لا يسمعه، فان كان يسمعه فحد الترخص لم يبدأ، وان لم يسمعه فحد الترخص قد بدأ. قال او يخفى عليه اذانه ولو تقديرا، كالبلد المنخفض والمرتفع ومختلف الأرض، باعتبار أن الأراضي تختلف من منطقة إلى منطقة، بعضها سهلية بعضها ماذا جبلية، بعضها مانعة بعضها يوجد فيها مانع بعضها لا يوجد مانع. المهم نحن نقول لو كان في وضع طبيعي وكان يوجد أذان يسمع الأذان أو لا يسمع، فإن كان يسمع وإن كان الآن لمانع لا يسمع فإن حد الترخص لم يبدأ، وإن كان لا يسمع وإن كان هناك الآن لمانع لا يسمع ولكن لو ارتفع المانع لكان قد سمع أيضا حد الترخص لم يبدأ. قال وعادم الجدران جداري والأذان والسمع والبصر، لماذا قلنا تقديرا؟ يقول حتى يدخل هذه المسائل، فإن الذي لا يوجد في البلد الذي لا يوجد جدران أو لا يوجد أذان أو يوجد جدران وأذان ولكن هذا المسافر ليس له سمع لكي يسمع الأذان، ليس له بصر لكي يرى الجدران، فإنه قلنا تقديرا حتى يشمل هؤلاء أيضا. والمعتبر آخر البلد المتوسط فما دون، هذه المسألة بالأمس أشرنا إليها، قلنا بأنه في البلاد المتوسطة وما دون، فالمحل من اين يبدأ حد الترخص؟ من اخر البلد. اما في البلاد الكبيرة يبدأ حد الترخص من اين؟ يبدأ من اخر المحل. والمعتبر اخر البلد المتوسط فما دون، ويبدأ من محلته، يعني فما دون المتوسط، ويبدأ اخر البلد من محلته في البلاد المتسعة. بلي الحي بل الحي احسنتم، المنطقة التي يعيش فيها ومحلته في المتسع. ثم عندما تقولون بانه يتوارى جدران البلد او يخفى عليه الاذان، مرادكم يتوارى عليه عنه الشبح والكلام، لو مرادكم يتوارى عنه صورة الجدار والصوت، وان كان الشبح والكلام انتم شايفين شخص من بعيد عندما يقول شيئا لعلك ترى انه الشفتاه تتحرك ولكن لا تسمع ماذا؟ لا تسمع الصوت. يقول المهم هو ان لا يسمع الصوت وان لا يرى صورة الجدران، اما اذا رأى الكلام او كان هناك شبح فان حد الترخص قد بدا. هذه المسألة خلافية الإخوة، إذا أردون يراجعون لابد يراجعون الرسائل العملية، وصورة الجدار والصوت والشبح والكلام، خب لابد منهما معا أو الاكتفاء بأحدهما. قال والاكتفاء بأحد الأمرين مذهب جماعة، والأقوى اعتبار خفائهما معا، يعني خفاء الجدران وخفاء الأذان ذهابان للترخص وإيابان لوجوب الإتمام، وعليه المصنف في سائر كتبه. ومع اجتماع الشرائط فيتعين القاصر، إذا اجتمعت كل هذه الشرائط التي ذكرناها الأربعة والخمسة أن ذلك يجب عليه القاطر. طب ما هو القاطر؟ قال بحذف الأخير في الرباعية، يعني الركعتين الأخيرتين في الرباعية، إلا في أربعة مواطن، وهي مسجدي مكة والمدينة المعهودين، ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على مشرفه السلام. طب ما هو المراد من الحائر الحسيني؟ قال وهو ما دار عليه سور حضرته الشريفة. فيتخير في هذه المواطن الأربعة بين الإتمام والقصر، وإن كان الإتمام أفضل والقصر أحوط. لماذا؟ لأن الإتمام أفضل، لأن وردت عندنا روايات بذلك، والقصر أحوط باعتبار أنه مقتضى القاعدة، لأن هذا مسافر، والمسافر وظيفته ماذا؟ وظيفته القصر. فهنا مقتضاه من يعمل بالاحتياط في هذه الموارد لا بد ماذا؟ أن يقصر الصلاة لا أن يتم الصلاة، والإتمام أفضل. طب مستند هذا التخيير ما هو؟ قال ومستند الحكم أخبار كثيرة، وفي بعضها أن هذا الحكم من مخزون علم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.